التحفة السمنودية في تجويد الكلمات القرآنية، نظم الشيخ إبراهيم بن علي بن شحاتة السمنودي. المقدمة. قال آسير الذنب إبراهيم، شحاتة تصفح عنه يا كريم، أحمد ربي دائما مصليا مسلما على إمام الأنبياء محمد والآل والأصحاب وقارئ مجويد الكتاب. وبعد فالتجويد حتم لازم، من يترك التجويد فهو آثم، لأن ربنا به قد أنزلا وبالتواتر إلينا وصلا، وقال آمرا به مؤكدا، ورتل القرآن يعني جودا، واعرف له وقوفه والابتدا، وذاك في قول علي وردا، وقد يزين القارئين حسنا، ولا يعود اللسان اللحنا.